مشتاق حقيقة ما بتغيب دقيقة لو مشتاق حقيقة ما بتغيب دقيقة ما بتقبل علينا علينا بالكلمة الرقيقة ما بتغيب دقيقة لو مشتاق حقيقة ما بتغيب دقيقة ما بتبخل علينا علينا بالكلمة الرقيقة ما تسأل في حالي لو مشتاق يا غالي يا غالي ما بيتروح ليالي تتفنن في هجرات في هجرات ما تسأل في حالي يا شاغل قليبي قليبي جماعي وصالي ينهى الحب حبا قلبي أشير غرامة غرامات مما قام تابا من يوم حنانات حنانات ينهى الحب حبا من عطاك ولطاك تترع الرع وشبا تسيبوا يا صدح جناني في نار الصبابة الصبابة يتعذب يا علي كيف يا ربي تسيبوا تسيبوا يا صدح جناني في نار الصبابة الصبابة يتعذب يا علي جديد غرامة غرامة وابني طيلات نتالي ما بتغيب دقيقة لو مشتاق الحياه حقيقه ما بتغيب دقيقه ما بتخل علينا بالكلمه الرقيقه.